نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، واليوم سنبدأ في أحكام المهر. طبعا المهر أيها الإخوة هو شيء يسوقه الرجل للزوجة، المهر ليس أمرا من خصائص النكاح، وإنما هو أمر من التزامات الزوج نحو الزوجة، يدفعه الرجل لزوجته أولا بيانا لقدرته على الإنفاق والقيام بأعباء هذه الأسرة، ثانيا من خلال هذا المهر يقدم الرجل تقديرا لما في هذه الزوجة من صفات ومحاسن. الشيء الثالث أن هذه المرأة تشعر بتكريمها من خلال أداء هذا المال. وطبعا إخواننا المهر له نظرتان، نظرة فقهية يضبطها القضاء الإسلامي، ونظرة ذوقية اجتماعية إسلامية، وهي أن المهر ليس ثمنا للمرأة، وأن المرأة لا تبذل بمقابل المهر. يعني أنا الآن لو عندي سيارة وبعت السيارة، مين ما دفع ثمن السيارة بعطيها؟ ليه؟ هذه السيارة مال تقابل بمال. فأنا الآن بيجي إنسان مشتري ما بسأله عن صفاته والخلقية والاجتماعية وما شابه ذلك، ليه؟ لأنه عم يدفع مال، المال مقابل السيارة، لكن بالزواج المال مو هو مقابل الزوجة، الزوجة يقابلها الزوج، فالكفاءة من الزوج لزوجته وليس من المهر للمرأة. إذن لا تعتبر الكفاءة بين المهر والزوجة، وإنما تعتبر الكفاءة بين الرجل والمرأة. ومع ذلك أيها الإخوة، بالنظرة الاجتماعية الفقهاء قالوا إذا زوجت المرأة نفسها فيشترط أن يكون المهر مهر المثل، إلا أن يرضى الأولياء بأقل من ذلك. وكذلك إذا زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء فيشترط أن يكون المهر مهر المثل، أما لو كان أقل من مهر المثل فالزواج غير صحيح. يعني بكل أحوال المهر أيها الإخوة شيء رمزي وليس قيمة حقيقية للمرأة. لذلك إخوتي الأكارم، المغالاة في المهور أمر غير محبوب، بل هو أمر مذموم في الشريعة. مجتمعنا أخطأ عندما شعر أن المهر هو عبارة عن قيمة للمرأة، عندما شعر أن المهر قيمة للمرأة، والواقع أن قيمة المرأة بزوجها وليس بمهرها. يعني لو جاءك الإنسان سيء ودفع لك مهر لبنتك وزن ذهب، ما بتزوجه إياها، العاقل ما بتزوجه إياها، وإنما يقول أنا أريد زوجا صالحا لابنتي وأنا مستعد أعطي المهر من جيبتي. أنا في بعض الآن العقلاء الراكزين يضمن مهر بنته وإلا مهرك علي. وأنا أعرف أخوانا بعض الناس قال لابنته أنت مهرك علي مو على زوجك، مهرك علي. وحدثني رجل أيها الإخوة قال لي أبو زوجته جاء إليه قبل العقد بيوم وأعطاه المعجل بينه وبين صهره سرا وقال له هذا المهر تعطيني إياه غدا أمام الناس ولا يعلم بذلك أحد، حتى البنت وحتى أمها لا تعلمان بذلك. فقط أبو البنت جاء لعند الزوج وأعطاه المهر كاملا، المقدم كاملا، قال له هذا المهر بتعطيني يا غدا أمام الناس. وفعلا اللي ثاني يوم قدام الناس طلعت المصاري وأعطيته لعمي قدام الناس. إيه نعم، إنه هو اللي دفع المهر. هذا إخواننا شيء يفعله الكبار، وهذا من المحاسن التي تضمن السعادة لابنتنا عندما تفعلها. لما بيكون الزوج بيئة صالحة وتربة صالحة وتصنع معه هذا المعروف، يا أيها الإخوة، هذا المعروف ينبت سعادة تعود على ابنتك بالخير. لكن بعض الناس يقصر في اختيار الزوج ويغالي في المهر ضمانا لحق ابنته. لك بيضمن حق البنت، لك أخي ضمان حق البنت بالزوج وبالمهر. وإذا الزوج سيء ما بيحميها المهر، بالعكس بكرة الآن بيعذب لك ياها، بتدفع أنت المهر وزيادة بس خلص لي بنتي من عند هذا الزوج. لذلك أيها الإخوة يجب أن نفهم قضية المهر فهما صحيحا. لكن نحن الآن سنتكلم عن المهر من الناحية الفقهية التي يتحاكم إليها الناس عند القاضي عند الخلاف. نعم. فصل في المهر. قال: المهر أقله 10 دراهم. إذا الآن إخواننا عند الأحناف المهر مقدر في حده الأدنى وليس مقدرا في حده الأعلى. الآن للزوجين وللعائلات أن يصطرحوا على المهر ما شاءوا من المهر، مبالغ قد ما كانت كبيرة، طالما الزوج رضيان. والزوج رضيان ماذا نقول لهما؟ هذا شأنكما. لكن الشريعة بماذا نصحت؟ قالت: أيسر النساء، أكثر النساء بركة، أيسرهن مهرا. فكلما كان مهر الزوجة أقل دل هذا على بركتها. البعض يقول لك أنه الآن البنت بنكسر خاطرة إذا كان مهر قليل. إننا والله هذا الكلام من نتيجة العرف الفاسد. لما أنا الآن بربي بنتي أنه يا بنتي الآن مو قيمتك هي المهر، وبعطيها هذه الأحاديث تفهم هذه المعاني. أما لما أنا الآن بمجتمعنا عم نفهم أنه المهر هو قيمة المرأة، طبعا البنت لما بزوجها بمهر قليل عم كسر خاطرة، من نتاج المفاهيم الخاطئة في مجتمعنا. فيجب أن تسود الثقافة الصحيحة لهذه القضية حتى تفهم نساؤنا وبناتنا هذه المعاني. أنا أعرف إخواننا عائلة مرة يعني حطوا المهر عالي، أهل الزوج قال لا المهر مو هيك، أقل بكتير. سألت أبو البنت قال لي والله بصراحة المهر مثل ما قالوا الجماعة، بس أنا قدام عائلتي هيك أي مو حلو إن زوج بنتي أنا بمهر بهالقدر هذا. سبحان الله، عم يضحك على حاله مسكين، هو يخدع نفسه، هو مزوج بنته بمهر قليل لكنه استحيا أن يقول هذا أمام العائلة. لذلك أخوتي الأكارم هذا يدل على مفاهيم خاطئة، ونحن بحاجة إلى أناس يعني عندهم شجاعة في تصحيح هذه المفاهيم. لكن حقيقة عندما تصحح المفاهيم من قبل الزوجة ومن قبل أهلها ينبغي أن يقدر هذا من قبل الزوج ومن قبل أهله، بل ومن قبل المجتمع كاملا. عيب على الزوج إذا كان أبو البنت تساهل معه في المهر نعم أن يقول للبنت مع الأيام أنه والله أنت مهرك كذا ما بكلفتيني شيء، والعياذ بالله. هذا عيب أن يقوله الزوج بمقابل تلك الكرامة. إذا كانت الزوجة وأهلها قد عاملوك بكرامة الإسلام ينبغي أن تكون أهلا لهذه الكرامة وأن تبادل الكرامة بالكرامة. المهر أقله 10 دراهم. طبعا الدرهم إخواننا يعني قدره بعض العلماء تقريبا 3.5 جرامات إلا قليلا على خلاف معروف بين العلماء. 10 دراهم تقريبا 35 جرام من الفضة، ضرب 35 جرام بسعر جرام الفضة، هذا هو أقل المهر. وعندما نقول المهر نعني ما يدفعه الرجل للزوجة من مقدم ومؤخر، المقدم والمؤخر. طبعا ربنا تبارك وتعالى قال: أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. إذن المال ثابت في العقد، وقال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. إذن الفرض مقدر، المهر مقدر في حده الأدنى. كيف جاء التقدير أخي 10 دراهم؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج بثمن المجن، وكان ثمن المجن في عهد رسول الله 10 دراهم. والشيء الثاني أن العلماء قاسوا بنصاب السرقة، بنصاب السرقة يعني ما هو القدر الذي تقطع به اليد بالسرقة، هو 10 دراهم، ويسمى هذا نصاب السرقة. إذا قالوا العشرة من الدراهم تقطع بها اليد، إذا هي بمقابل العضو. لذلك قالوا إذا أتلف الرجل المرأة للاستمتاع ببضعها أيضا يجب 10 من الدراهم. نعم. أو ما قيمته 10 دراهم. إذا يجوز أن تدفع الدراهم، ويجوز أن تدفع قيمتها من أي شيء آخر من الأموال. ولا يجوز أن يكون إلا مالا. ولا يجوز إلا أن يكون مالا. أما لو كان منفعة محضة لا تقوم بمال فإنها لا تجزئ في النكاح. لذلك إخواننا لما لو زوجها على أن يحفظها القرآن، لو زوجها على أن يخدمها، لو زوجها كذا، هذه كلها يعني أمور ليست أموالا، لذلك لا تصلح أن تكون مهرا في النكاح. والأصل فيه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم، الباء للإلصاق. إذن هنا تشير الآية إلى أن المال ملصق بالابتغاء، والابتغاء ما هو؟ هو العقد. إذن يثبت المال بمجرد العقد، يثبت المال بمجرد العقد. المال شو هو؟ هو المهر. نعم. علق الحل بشرط الابتغاء بالمال فلا يحل دونه. نعم. وسقوطه بالطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية لا يدل على عدمه. وسقوطه، سقوط المهر فيما لو طلق الرجل امرأته قبل الدخول مع عدم التسمية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن ليس هناك مهر، ليس هناك مهر. هل يدل هذا على أن المهر لم يكن ثابتا بالعقد؟ بلى، المهر ثابت بالعقد، وعند عدم التسمية يثبت مهر المثل. لكن لما كان مهر المثل لا يتنصف قبل الطلاق قبل الدخول، ماذا قلنا؟ يسقط مهر المثل وتجب المتعة. لا يدل على عدمه لأنه يشبه الفسخ، لأنه يشبه الفسخ. نعم. وسقوط العوض عند وجود المسقط لا يدل على عدم الوجوب. وسقوط العوض اللي هو المهر عند إيش؟ وجود المسقط. عند وجود ما يسقطه لا يدل على عدم ثبوته أصلا. نعم. ولأن سقوطه يدل على ثبوته إذ لا يسقط إلا ما ثبت ولزم. ليش إخواننا؟ بس تقول سقط المهر، شو يعني سقط المهر؟ يعني سقط بعد ما ثبت، لأنه لا يسقط إلا ما كان ثابتا. لو لم يكن المهر ثابتا لما سقط. فلما بتقول سقط المهر شو يعني؟ كان ثابتا بالعقد، وبالطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية سقط، فسقوطه دليل ثبوته. والتنصيف بالطلاق قبل الدخول ثبت نصا على خلاف القياس. والتنصيف بماذا؟ بالطلاق قبل الدخول ثبت بالنص على خلاف القياس. ليه؟ لأن القياس يقتضي أن المرأة إذا طلقها زوجها يعني لم ينتفع بها بشيء ولم يستمتع بها، إذا لماذا يدفع المهر؟ لذلك نقول القياس يقتضي أن لا مهر لهذه المرأة المطلقة قبل الدخول. لين؟ لأن هذه المرأة طلقت قبل الدخول ولم يحصل الزوج من منفعتها شيئا، لذلك لا تستحق شيء من المهر. لكن ثبت النص بخلاف ذلك، قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن هذا النص جعلنا نترك القياس ونعمل بالنص. أما القياس ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يسقط المهر كله فيما لو طلقها قبل الدخول حتى لو سمى لها مهرا. والمذكور في الآية مطلق المال فكان مجملا. وين الآية؟ أن تبتغوا بأموالكم. هل قدر المال؟ لا. إذا المال شو هون؟ مجمل. إذا احتجنا إلى بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بالعشرة، فقال فيما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر: لا مهر أقل من 10 دراهم. طبعا هذا الحديث إخواننا فيه مقال، والبعض رجح أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، وما ذكرناه من تفسير المجمل بفعله صلى الله عليه وسلم وبالقياس على نصاب السرقة أقوى عند العلماء. نعم. ولأن المهر ثبت حقا لله تعالى حتى لا يكون النكاح بدونه ولو نفاه أو سكت عنه، ولهذا حتى لا يكون، يعني مو لا يصح، يعني يصح النكاح ولو نفيت المهر. لو إنسان قال للزوجة: تزوجتك على ألا مهر لك، آتل قبلت وفي شهود، ما الحكم؟ صح النكاح. طب ما في مهر؟ قال: حتى لو ما ثمن المهر وحتى لو نفينا المهر ما الحكم؟ يصح العقد ويثبت مهر المثل. لكن الاثنين اتفقوا على نفي المهر ومع ذلك المهر لا ينتفي. ليه؟ قال: ما أثبته ربنا لا يملك الزوجان نفيه. ما أثبته ربنا لا يملك الزوجان نفيه. ربنا قال: أن تبتغوا بأموالكم. إذن لا يحق لكما أن تتفقا على زواج بلا مال، لأن الله حكم أن المال ملصق بالعقد، لذلك لا بد من وجوده عند العقد. ولهذا كان لها المطالبة بالفرض والتقدير. كان لها المطالبة بالفرض والتقدير بعد ما انتهى العقد. قالت له: أين مهري؟ قال له: أنه مهر. قالت له: المهر الثابت بالعقد. قال له: ما اتفقنا أنا وياك أن ننفيه؟ قالت له: بلى، اتفقنا أنا وياك على أن ننفيه، لكن نفينا واتفاقنا لا قيمة له، لذلك أنا أطالبك بالمهر أن تفرضه وتقدر لي المهر. فإذا لم يتفقا على شيء حكم القاضي بمهر المثل، مع أنهما اتفقا على إيش؟ على نفي المهر. وأنه يبتنى على وجود الأصل. وأنه يبتني على وجود الأصل، وما ثبت لحق الله تعالى يدخله التقدير. شو على شو إخواننا على عن عن وجود الأصل؟ لو لم يكن أصل المهر ثابتا لا يحق لها المطالبة بالتقدير. فنقول: أصل المهر ثابت بإيجاب الله تعالى والزوجان يتفقان على مقداره. أما أصل المهر ليس للزوجين أن يثبتاه أو ينفياه، لأنه ثابت بإثبات الله تعالى، وإنما الزوجان لهما ولاية تعيين مقدار المهر. تعيين مقدار المهر، فإن اتفقا مش الحال، وإلا فالقاضي يحكم مهر المثل. فإن سمى أقل من 10 فلها 10. لو قال لها: ألا أنا أن أتزوجك على مهر قدره درهم مقدم ودرهم مؤخر، أتلو قبلت، شو الحكم؟ ثبت 10. لكن المتفقين درهم بدرهم، أليس لكما أن تتفقا على مقدار أقل مما حدده الشارع؟ هدول 10 دراهم مو حق الزوجة حتى تنازل عنهم، هدول حق مين؟ حق الشرع. لذلك إخواننا إذا قالت له أنا زوجتك نفسي على مهر قدره درهم مقدم وثمان دراهم مؤخر، شو يجب؟ 10، يجب 10. لكن لاحظوا أيها الإخوة، الشرع له حق في التسمية، وأما القبض فهو حق لمين؟ للزوجة. يعني بعد ما الزوجة والزوج سميا المهر، سموا المهر مثلا 100 درهم ب100 درهم، ممتاز. بعد ما تم العقد وخلصنا، شو بتقول له؟ سامحتك، لم تقبض مهرها. هل الشرع يمنع من ذلك؟ لا. الشرع بماذا يطالب؟ بالتسمية. وأما القبض فهو حق لمين؟ للزوجة. لو أن امرأة زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، الأولياء اعترضوا، قام الزوج كمل مهر المثل، الأولياء الآن خلاص انتهى حقهم بإيش؟ بتسمية المهر. هل يجب على المرأة قبض هذا المقدار؟ لا. ليه؟ لأن التسمية إلى 10 من الدراهم هي حق لمين؟ للشرع. وإلى مهر المثل حق لمين؟ حق للأولياء. ولكن القبض في كل الأحوال حق لمين؟ للزوجة. فقال زفر لها مهر المثل. يعني لو في حال سمت اتفقا على مقدار أقل من 10 دراهم، إذن التسمية غير صحيحة. إحنا ماذا قلنا؟ يتمم الزوج 10 دراهم. زفر ماذا قال؟ قال لما كانت التسمية فاسدة تبطل التسمية ويصار إلى مهر المثل، لأنه سمى ما لا يصلح مهرا فصار كعدم التسمية. سمى ما لا يصلح مهرا وهو أقل من 10 دراهم، فصار كأنه لم يسمي شيئا. وإذا لم يسمي شيئا ما الحكم؟ الحكم لمهر المثل. ولنا أن 10 لا تتبعض في حكم العقد، فتسمية بعضه كتسمية كله. جميل. 10 دراهم لا تتبعض، فإذا سمى بعض 10 تثبت 10 كلها لأنها كلها حق الشرع. فتسمية بعضه كتسمية كله كالطلقة. لو قال لها أنت طالق نصف طلقة، شو بقى عليها؟ طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتجزأ. وكذلك 10 من الدراهم وهي أقل المهر لا يتجزأ، فتسمية بعضه كتسمية كله. وكما إذا تزوج نصفها، ولأن الشرع شو نصفها؟ يعني لو إنسان قال لرجل زوجتك نصف ابنتي، شو الحكم؟ قال له قبلت، شو منقول له؟ مبارك عليك الزوجة كلها. ليه؟ لأن الزوجة لا تتنصف. ولأن الشرع أوجبه إظهارا لخطر النكاح. سبحان الله إخواننا، هذا الكلام حقيقة عندما نقوله يعني نتحرج في ذكره عند بعض الناس، بقول لك هلا معقول هلا اسأله الثاني زوجتك نص بنتي؟ لك ما وارد. لك يا أخي أنا ما عم أقول لك روح قل له هيك للصهر، أنا عم أقول لك لو هذه المسألة نظير هذه القضايا يذكرها العلماء في بيان إيضاح القواعد، مو مشان نطبقها هي، مو مشان أنا وياك نلعب بها الفاظ هي، لا. لكن هذه الأشياء أيها الإخوة تذكر لإيضاح القواعد للمتخصصين. لكن المشكلة إخواننا إذا إنسان يعني ليس متخصصا وسمع هذا الكلام، بدل ما يحمد الله عز وجل أنه أنا الله سمعني هذه المسائل التي يقرأها العلماء وطلبة العلم والمتخصصون مما هو إيضاح للقواعد، بصير ماذا يفعل أحيانا؟ يأخذ المسألة وبيحكي عليها بالمجالس مستهزئا مستخفا بهذه الأمثلة. انظر ماذا يقول الفقهاء، انظر ماذا يقول العلماء. قال لك تعال يا أخي العلماء يقولون هذا الكلام لإيضاح القواعد والإثبات الأمثال والنظائر، وهذا مهم جدا في باب الفقه، لكن هذا الكلام يوضح للمتخصصين لتربط أيها المتخصص بين هذا المثال وبين أشباهه ونظائره. نعم. ولا يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه. ما قلنا عيدها. ولأن الشرع أوجبه إظهارا لخطر النكاح. ولا يظهر بأصل المال، يعني ولا يظهر خطر النكاح بأصل المال. شوف إخواننا، لما نقول كلمة خطر هنا المراد القدر والقيمة، يعني هذا أمر ذو خطر، يعني ذو أهمية ذو قيمة. فخطر النكاح أي أهمية النكاح. أهمية النكاح لا تظهر فيما لو سمى شيئا قليلا، يعني لو قال تزوجتك على نصف درهم ونصف درهم، هل تفهم من ذلك أنت تقدير للنكاح؟ أنت الآن في العرف تقول هذا الكلام يدل على عدم تقدير للنكاح وعدم أهمية للنكاح. ولا يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه. وما أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة. وما أوجبه الشرع وهو بيان المهر، أوجبه بيّنه الشرع كالزكاة. لما ربي عز وجل قال وآتوا الزكاة، من عين أن مقدار النصاب والمقدار الواجب؟ الشرع. قال وكذلك في المهر الله عز وجل أثبته والله بيّنه من خلال نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأنها حطت عنه ما تملكه وما لا تملكه، فيسقط ما تملكه وهو الزيادة على العشرة، ولا يسقط ما لا تملكه وهو تمام العشرة. يعني هذه المرأة لما قالت له زوجتك نفسي على ألا على درهم بدرهم، ألا قبلت، إنال أنت الآن لك حق فيما هو زائد على العشرة. أما العشرة هدول مو حقك أنت، هدول حق الشرع، لذلك إسقاطك هذا لا يعتبر، لأنك أسقطت شيئا لا تملكينه. كما إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترك يصح في نصيبه خاصة. يعني لو أنا هلأ وحبيبنا إلنا دين مشترك على إنسان، نص إلي ونص له، أنا رحت لعنده قلت له أخي الدين تبعي تبع فلان سامحناك فيه وأسقطناه عنك، شو بني الله يجزيكم الخير، ما الحكم؟ يسقط حقي أنا ولا يسقط حق الشريك. وكذلك المرأة أسقطت حقها فيما هو زائد على العشرة، وأسقطت حق الشرع في العشرة، فما الحكم؟ يسقط حقها ولا يسقط حق الشرع. قال ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت، أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم المبدل. لو هلأ إخواننا امرأة الآن سمينا لها مهرا، هذا المهر متى يثبت كله؟ متى يثبت كله؟ هلأ التسمية اتفقنا هي من لوازم العقد، لكن المهر كله متى يتأكد لزومه؟ متى يتأكد لزوم جميع المهر؟ قال أولا بالدخول. لو دخل هذا الإنسان بهذه المرأة بالوطأ، ما الحكم؟ وجب عليه المهر كاملا ولا يسقط بعد ذلك. وكذلك لو ماتت قبل الدخول، لو ماتت المرأة أو مات الرجل قبل الدخول، يجب للمرأة المهر كاملا. نعم. وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل. نعم. وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه لقوله تعالى فنصف ما فرضتم. قال وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول والموت. فلها مهر المثل بالدخول والموت. هنيك شو قلنا؟ إذا سمى لها مهرا يجب كماله بالموت أو الدخول. هون ما سمى لها مهرا فيجب مهر المثل بإيش؟ بالدخول وبالموت. والمتعة بالطلاق قبل الدخول. وتجب المتعة فيما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، لأن النكاح صح فيجب العوض لأنه عقد معاوضة. النكاح عقد معاوضة، المرأة تبذل نفسها للاستمتاع بها والرجل يبذل المال مقابل ذلك. والمهر وجب حقا للشرع على ما بينا، والواجب الأصلي مهر المثل. سبحان الله إخواننا، هنا تختلط المسائل أحيانا التربوية مع المسائل القانونية. إخواننا دائما عندما نريد أن نتكلم في فكر التربية شيء، وعندما نتكلم في الضوابط الفقهية شيء آخر. الضوابط الفقهية هي المقاطع للحدود، هي السياج، وهي القالب الذي تنشأ فيه هذه الأسرة. وأما الفكر التربوي الاجتماعي فإنه شيء آخر، لأنه اللب الذي نحافظ عليه ضمن سياج هذه الأسرة. يعني الآن بعض الناس يقول لك هلا الآن الزواج هيك معاوضة، يعني كأنه أنا عم بعطي المال لزوجتي الآن بمقابل استمتاع بها، شو صار الفرق بينه وبين الزنا؟ أنا طول بالك. يعني هذا الكلام السريع أيها الإخوة الذين نفهمه نسمعه من بعض الناس يدل على سطحية في الفهم. نحن نقول له نعم يا أخي، نعرف أن الزواج حقوق وواجبات وشراكة وما شابه ذلك، لكن هذا الكلام تربوي يا أخي. أما الكلام القانوني عندما نختلف لابد لنا من مقاطع حدود تضبط العلاقة بيننا. والواجب الأصلي مهر المثل لأنه أعدل. الواجب الأصلي في العقد هو مهر المثل. صار عنا إخواننا المهر المسمى، وصار عنا مهر المثل، وصار عنا المتعة. هذول ألفاظ سوف نأتي على بيانها. المتعة هي عبارة عن شيء تلبسه المرأة عند خروجها، ويثبت هذا القدر من المال عندما تتزوج المرأة ولا يسمى لها مهر وتطلق قبل الدخول. ومهر المثل هو مهر امرأة تكافئ هذه المرأة، نقيسها بنظائرها من النساء، بنت عمها، أختها المماثلة لها، كم مهرها؟ نعطي هذه مثل مهر تلك المرأة التي تماثلها. إذن الأصل في المسمى في المهر هو مهر المثل لأنه أعدل. ليش أعدل؟ لأنه مهر مثل هذه المرأة، لا ظلم فيه على الرجل ولا ظلم فيه على المرأة. فيصار إليه عند عدم التسمية. فيصار إلى مهر المثل عند عدم التسمية، بخلاف حالة التسمية لأنهم رضوا به. لأنهم مين؟ الزوج والزوجة والأولياء رضوا بهذا المهر. فإن كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان. فإن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل فالمرأة راضية بالنقصان. يعني أنت حقك الأصلي بمهر المثل، مهر المثل 100%، أنت رضيت بخمسين بخمسين، انتهت المشكلة. وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة. نعم. قال عليه السلام: المهر ما تراضى عليه الأهلون. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية. أحسنت، اسم بروع مو بروع، اسم بروع. قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمهر المثل، التي مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، قضى بمهر مثلها. وقد تزوجت بغير مهر ومات عنها قبل الدخول. نعم. وأما وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال: ولا تجب إلا لهذه. ولا تجب المتعة إلا لهذه. لمين؟ للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر، لأنها قائمة مقام نصف المهر وهي خلف عنه، فلا تجتمع مع الأصل في حق غيرها. شو الأصل؟ نصف المهر. إذا في نصف المهر موجود فلا متعتا. يعني امرأة لو طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر ماذا يجب لها؟ نصف المسمى. ما بنعطيها زيادة على اسم المسمى المتعة، لا. ليه؟ لأن المتعة بدل عن نصف المهر. ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف مهر المثل ولا ينقص من 5 دراهم. يعني لا يزيد ثمن المتعة عن نصف مهر المثل ولا ينقص عن 5 دراهم. وتستحب لكل مطلقة سواها. لكن لا تجيب، تستحب المتعة لكل مطلقة وإن كان لها مهر كامل أو كان لها نصف المهر. هو المهر مستحب وليس بواجب. قال: والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، يعتبر ذلك بحاله لقوله تعالى: على الموسع قدره، ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل. يعني لو في حال الزوج فقير ننزل بقيمة هذه الأشياء إلى ثياب الفقراء، ولو كان الزوج غنيا نرتفع إلى ثياب الأغنياء، لأن النكاح الذي سمي فيه أقوى، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف مهر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق الأولى. يلا. قال: وإن زادها في المهر لزمته. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.